بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي، نار.